باب الأفعال هو من الأبواب المهمة في أصول الفقه، فإن طالب العلم يأخذ فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليستدل به دلالات متعددة، فمرة يقول بأنه واجب، ومرة يقول بأنه مستحب، ومرة يقول بأنه مباح. فمتى يكون واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون مباحا؟ والإشكالات في باب الأفعال كثيرة، ولهذا كان فقهها وفهمها من أعظم المهمات التي يحرص عليها طالب العلم. فهذا المصنف يقول: فعل صاحب الشريعة، فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. فنقول بأنه إذا كان على وجه القربة والطاعة فإن أقل مراتبه هي الندبية والاستحباب، ويترتب عليها الأجر والمثوبة. وربما كان واجبا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يقول صاحبه: إذا كنا يا إخوان نطلب الدليل على الخصوصية فيمكن أن ننشئ قاعدة نقول فيها ماذا؟ فيما يتعلق بالأصل، هل هو اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أو أنه عام للأمة؟ فحين يقول الفقيه والأصولي على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، ماذا يعني هذا؟ أن الأصل نعم هو الاقتداء والائتساء، لأن تطلب الدليل على ما يخالف الاقتداء والائتساء. لقد ذلك الدليل بقوله عز وجل: في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن ليس كل أفعاله يكون سنة كما سيأتي بحثه وتحقيقه إن شاء الله عز وجل. ومن أبرز أمثلة التي يذكرها الأصوليون، أمثلة ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، الوصال في الصوم. والوصال نوعان أو حالان: النوع الأول هو أن يواصل إلى الفجر، أي يتسحر يبقى صائما حتى وقت السحور، والثاني أن يواصل إلى المغرب من اليوم الثاني. هذا هو الوصال المحرم على الأمة، والذي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مشروعا بحقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك أفعاله في الزواج بأكثر من أربع، فإن هذا خاص به بإجماع الأمة خلافا للرافض. ولهذا يحسن أن نستعرض أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننزل عليها الأحكام الخاصة بكل نوع. النوع الأول: الفعل الجبلي كالنوم، في أصل النوم وليس في هيئة النوم ولا أثار النوم، النوم نفسه، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام. فلا يقول لواحد لا أن النوم يتعلق به سنن مستحبات مندوبات وأحيانا واجبات، لا نعني الأفعال الاختيارية فيما يتعلق بالنوم. هذا جبلي، قضاء الحاجة في أصلها ليس في مكانها ولا هيئتها ولا كيف يقضي الحاجة، وإنما في كونه يقضي الحاجة. فأنا أقضي الحاجة فأنا أفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال بأن هذا سنة. وكذلك أصل الأكل وأصل الشرب والعطاس والتثاؤب وغيرها مما وسمه العلماء وسموه بالفعل الجبلي الذي يفعله الإنسان على وجه الطبيعة والجبلة، فهذا لا يختلف أهل العلم بأنه لا اقتداء فيه ولا اعتساء، لأن هذا يفعل بمقتضى الجبلة. لكن كما ذكرت قد يتعلق التكليف أحيانا بأشياء خارجة، مثل أن الإنسان في قضاء الحاجة لا يكون حاقنا ولا ذاقنا لما يترتب عليه من الضرر، أن يقضي الحاجة على هيئة معينة أو ينام على صفة محددة أو أن يأكل بطريقة أو أن يسمي، هذه ليست مصنفة من الأفعال الجبلية. أيضا النوع الثاني هو محل اتفاق الفعل التعبدي وأقل أحواله الندبية، وأشار إليه المصنف بقوله إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كسنة الطواف والفجر وغيرها مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبل على وجه التعبد. هذا لا يختلف العلماء بأن أقل أحواله هي الندبية، وقد يكون واجبا كما سيأتي إذا كان بيانا لأمر مجمل واجب لا يعرض فيه المجمل إلا بالفعل المبين بهذه الضوابط، وسيأتي يعني بعض الإشارة إليها لاحقا إن شاء الله. النوع الثالث الفعل العادي وليس جبليا لكنه عادي، كلبس العمامة وترك شعر الرأس على هيئته أي أن يكون طويلا، لكن نقول مثلا إطلاق اللحية عادي، لا، لأنه ليس فعلا. صحيح أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خرج من أن يكون فعل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، فكان حلقها محرما لا كما يقول بعض المتأخرين ولا يعرف من كلام المتقدمين الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى عليه الفقيه الأصولي، فإنه يقول بأن هذا فعله على وجه العادة، هذا غير صحيح وقد أخطأ في ذلك، وإنما لأنه قد اقترن بها القول فخرجت من الأفعال، كان الفعل تبيينا فقط. وخالف في ذلك ترك النبي هذا قول غير صحيح. فإذا محل بحثنا يا أخواني الأفعال المجردة من الأقوال، فعل مجرد من قول في ذات النفس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الفعل العادي قول جماهير الفقهاء والأصوليين أنه على أهل الإباحة، وهذا هو اختيار الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وأيضا قول الشيخ ابن عثيمين من المتأخرين والمعاصرين رحمه الله تعالى على الجميع. والقول الآخر هو قول جمهرة من أهل الظاهرية وجمهرة من أهل الحديث أن كل فعل عادي للنبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة، وإذا فعلته على وجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كنت مأجورا. لكن ليس هذا القول براجح، والراجح هو قول جماهير الفقهاء والأصوليين اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، من أنه لا يعد سنة ولا مستحبة. وربما أجر الإنسان كما اختار ذلك الإمام تيمية أيضا، أجر الإنسان حين يحاكي المحبوب فيؤجر على المحبة ولا يؤجر على الفعل، فرق. حين تأتي تقلده كالذي يفعله ابن عمر ولم يقره عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكره أبوه كتتبع الأماكن التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يقول يؤجر الإنسان عليها لحرصه. كان ابن عمر ما يفعلها لأنها سنة، هكذا يوجه الشيخ ليشابه النبي صلى كما يفعل المحبوب حين يقلده في طريقة كلامه وفي ملبسه وفي هيئته ومشيته، هو لا يريد بهذا يكون هذا تعبد. وهذه القاعدة المصطلح الشيخ في عيد المولد، وهو عيد محرم كما هو معلوم، واختار ذلك الحفاظ صار المستقيم بأن عيد محدث ولا يجوز عمله، لكنه ماذا قال؟ قال يؤجرون على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذا إلا محبة، وهذا من إنصاف رحمة الله تعالى عليه حين يفرز بين الفعل وبين الباعث على هذا الفعل. بينما بعض الناس يقول لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تولد إلا سنة، هذا مو صحيح، تولد سنة وبدعة، من محبته يخطئ فيتبع، ومن محبته يصيب فيأتي بالسنة. وهذا الحقيقة من عقلية الشيخ الإسلام رحمه الله. وقد جاء أحد المعلقين على قضاء الصراط المستقيم وشن على الإمام رحمه الله، قال هذا غير صحيح، محبة الرسول لا تحمل على محبة الشيطان. أحيانا المحبة لو جاء إنسان شاف ابنه يتعذب في مرض مزمن لا يرجى بر ثم قتله وهو ليس إنسانا مجنونا في عقله، فقيل له لماذا فعل؟ قال من محبة الله وقدره. مثل محبة حملته على القتل، محبة، ويريد أن يريح هذا الابن، محبة له أراد أن يريح هذا مرض غضال والأطباء يعيش منه وهو يتعذب في كل يوم، فأنا قتلته. اللي يسمونه الآن يدعى إلى تقنين ما يسمى بموت الرحمة في أوروبا وأمريكا، لا يسمى القتل الرحيم. حمله عليه المحبة، لكن ماذا يكون في ميزان الشر؟ محرم، فتقول إنه كان يحب ابنه لكنه أخطأ بدعته، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أخطأ بدعته، وهكذا. هذا من الفرج المطلوب والإنصاف الذي أمرنا به. فإذا لبس العمامة على هذا التقرير وهذه القاعدة ليس سنة يؤجر الإنسان عليها. وكذلك إطالة الشعر، شعر الرأس، وأما حدث من كان له شعر فليكرم، فليس أمرا بإطالة الشعر حتى نقول خرج عن الأركان، لكن إن كان لك شعر وتركته، لأن الشعر إذا كثر أن تحيطه دائما أو تقصه يحتاج إلى معالجة، ومعالجة غسله أهون من معالجة قصه لا سيما في الأزمنة المتقدمة. فالناس كانوا يحتاجون إلى تركه، فلا يقال بأنه سنة. وكذلك لبس الإزار والرداء ملونة التي كان الناس حين ذاك ملونة ومقلمة، كان عليه قميص له أعلام مخطط أحمر مخطط باللون أبيض وإزار ورداء. وهذه الحقيقة يعني حين تقرر هذه القواعد وحين نقتنع نحن بالأدلة أن هذه هي مقتضى قواعد الشريعة وأدلتها، هذا يدل على أن الإسلام أنه يستوعب جميع عادات الناس، فأنت لك عادات ولك ملابس تمضي على عاداتك وملابسك، ولا يأتي الإسلام يغير طريقتك واعتيادك وتراثك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس من مصر ومن العراق ومن ما وراء النهر ومن عمان ومن اليمن ومن كل مكان بألبسة متنوعة وأشكال مختلفة، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لباسكم حسن لكن افعلوا كما افعل لتكون اعظم اجرا. هذا من حيث المعنى ان الاصل لا بد من الدليل على الاستحباب. النوع الرابع ما تنازعه الفعل الذي تنازعه التعبدي والعادي. يأتي أحيانا في محل العبادة لكن له معاني تجذبه إلى العادة، مثل العصا للخطيب، ومثل النزول في المحصر يسمونها ليلة التحصيد في خيف بني كنانة، حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من منى قال إنا نازلون في خيف بني كنانة حيث تعاهدوا على الكفر. وكذلك جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة في الصلاة هذه تنازعها العادي والتعبدي، وعلى أساسها تنازع العلماء هل هي سنة مستحبة يجر الإنسان عليها كسائر السنن التعبدية المستحبة أم لا. أما العصا للخطيب فأرجح الأقوال أنها ليست سنة مستحبة وإنما هي من شأن العادة، وكان الناس إلى وقت قريب يمكن 40 سنة أو أقل شوي أو أكثر شوي كان من سنة الناس الشباب والشيب مسك العصا، وكان لهم فيها مآرب كثيرة. ولم يثبت حديث واحد من عصا للخطيب بالأمر بها، كلها حديث ضعيف، وهذه كلها أفعال هي تنطبق على قاعدة باب الأفعال التي بين يدينا الآن. وكذلك النزول بالمحصر ذهب بعض المالكية وبعض الصحابة إلى أنه سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه ليكون أسمح لخروجه وأمر أبا طلحة أن يذهب، وأبو طلحة هو الذي اختار المكان، فبعضهم جعل المحصر مثل منى مثل مزدلفة مثل الخيف مثل بقية المناسك إلا في هذا المحصب كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قول الأكثر واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كان فعلا عاديا فعله للاحتياج، مثل ما تفعل أنت تخرج من منى لغرض، تأتي مكان لغرض، تنزل مكان لغرض، فهذا تنازعه العادي والتعبد لأنه وقع في محل العبادة فظن منه بعض العلماء بأنه تعبدي مقصود في العبادة. وكذلك جلسة الاستراحة، وكل هذه المسائل عدا العصا للخطيب لا أعرف قولا لشيخ الإسلام في العصا للخطيب ما كن يقول بغير ذلك، لكن قواعدها تقتضي نزول المحصب والاستراحة لا يرى أنها سنة، وهذا قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وعامة الصحابة وكبارهم وعلماءهم كأبي بكر وعمر عبد الله بن مسعود بل أنكرها عبد الله بن مسعود وقال بأنها قاعدة الشيطان، وقال بأن أحدهم لا يظن أن صلاته تصح حتى يجلس قبل قيامه وأنكرها. ولم يرويها إلا بعض صغار الصحابة كمالك بن حويرث ووائل بن حجر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا بد من إثبات أن جلوسه صلى الله عليه وسلم كان على قصد التعبد أو أن يكون هناك قرائن تدل عليه، وهذا قد يقع لا سيما الإنسان، يعني بعض العلماء قال هي ليست استراحة هي متعبة لما يدل على وصول قصد هذا التعبد، نقول لا، الإنسان أحيانا إذا كبر وأراد أن يقوم يعجز عن قيام فيضطر مع النهضة ما يستطيع لينهض ثم يضطر يجلس، مو هو يجلس ليستريح ثم يقوم، فعلا هذه متعبة. يعني بعضهم يقول الكبير في السن والذي قد أخذه اللحم والشحم هو يتعب من هذه الجلسة أكثر مما يرتاح، يعني بمعنى أنه بده يقوم مباشرة خير إلا الله له من أن إذا قام من سجوده يجلس كذا جلسة قليلة ثم يقوم مرة أخرى. فيقول هذه ليست الاستراحة يعني فيها تعب ما يدل على أنها مقصودة في التعب. فالجواب عن هذا أن يقال بأنها هي حقيقة من قال أنها استراحة، هذا مصطلح جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أنها للاستراحة، هي ليست موجودة في السنة ولا في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عن أصحابه. فهي أحيانا أنت تريد أن تقوم ثم تضطر النبي تقعد، ما يعينك تعين قوتك على أن تنهض، فتضطر أن تجلس ثم تأتي بقوة مرة أخرى لتأتي بها. فلا بد من الدليل الخاص أو القرائن على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على وجه التعب، فهذا محل التنازع في المسائل الثلاثة: العصر الخطيب والنزول المحصب بين مكة ومنى وجلسة الاستراحة. وكما ذكرت هذه قول جماهير العلماء، وهي القول القديم للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لكن ليست المشهورة في مذهب أصحابه رحمة الله تعالى عليهم. والمسألة فيها كما ذكرت فيها الخلاف الذي ذكرناه لكم، والمسألة من المسائل اليسيرة التي اختلف فيها السابقون والمتوسطون واللاحقون، فمن اختار بأنها سنة ومال أن تنازعها الفعلان هذا له وجه وله سلف، وإن مال للأخرى فله وجه وله سلف. والظاهر في نظري الله أعلم في هذه المسألة أنها ليست من الأفعال التعبدية. الخامس، النوع الخامس، أفعال الخبرة، وهي المبنية على التجربة أو الاستقراء أو النقل عن الخبراء السابقين كالطب والهندسة والزراعة فهذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة في هذه الأشياء لا تدل على التشريع، بل هي مبنية على قواعد الخبرة. لكن لو تكلم بلسانه قال يفعل كذا بالجزم هو خرج عن باب الأفعال ولا لا؟ صار من الأقوال. وفي خلاف حتى الأقوال أشير إليها إن شاء الله ليست من بابنا الآن، في خلاف بين العلماء، لو أنه أمر بأمر طبي ولا أمر هندسي ولا زراعي ولا شيء من شؤون الحياة، هل يعتبر سنة ومشروع ومرتبط بالوحي أو أنه مبني على الخبرة؟ محل خلاف بين العلماء. وذهب القاضي عياض رحمه الله، وليس هناك أقوال واضحة في اعتبار هذا أو ذاك، لكن القاضي عياض كان من أكثر العلماء الذين صرحوا بأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الأمور الدنيوية التي لا يخبر فيها عن الله عز وجل أنها لا علاقة لها بالوحي، فلا تكون خبر عن الوحي ولا دلالة على صحة هذا الشيء ولا دلالة على بطلانه. استدلوا على هذا بقصة تأبير النخل حين قال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم، لاحظ قال أمر، ما الذي جعل القاضي عياض يقول بهذا الكلام وهو مجموعة من الأصوليين والفقهاء؟ ولم أجد حاجة قول منازع أو قول آخر إلا مجرد صنيع العلماء فقط في وضع في كتاب الطب مثلا ونقل بعض توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب مثلا في مكان الحرب وكيف تبدأ الحرب، كحديث مثلا حديث حين سأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هذا منزل أنزلكه الله هو الرأي والحرب والمكيدة، في سؤال حباب بن المنذر له فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة ما فعلته في عند الله عز وجل. وهذا يؤيد ما ذهب إليه القاضي عياض في موضوع حتى الأوامر إذا ما كانت خبر عن الله عز وجل ولا فيها قرينة على أنها خبر عن الله ولا على أنها من الدين استدلوا بهذا الدليل: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. فهو ليس قولا، بس أنا أشرت إليه إشارة، وليس من محل بحثنا حتى أحقق هذه المسألة، ولم أحققها حقيقة، لأن ليست من محل البحث، لكن العلماء ذكروها، جعلوها قرينة، حتى الأصوليين في كتب أصول الفقه الذين ذكروها في الأفعال، ذكروا موضوع الأقوال وآراء النبي صلى الله عليه وسلم في المجالات الدنيوية. والمسألة كما ذكرت هي محل خلاف بين الأصول، لكن ظاهر صنيع المحدثين أنها معتبرة، وهذا الحقيقة فيه نظر، هذا مش يحكي أن هذا مذهب المحدثين، هذا فيه نظر. أنت حين تحكي قول الأطباء، النبي صلى الله عليه وسلم من الأطباء، عرف الطب بالنقل والتجربة والاستقراء، أو في أي مسألة من المسائل التي فيها تجارب بحثه في المسائل الدنيوية البحث. والمسألة يسيرة أيضا، أنا ما أستطيع أن أوجه الآن، الحال عندي واضح، إذا فعل فعلا تقبل بشيء بفعله، أو فعل شيء في زراعته أو في صناعته أو في تجارته، لا يعني ذلك أن هذه من الله، هذه واضحة والترجيح فيها ظاهر. لكن الكلام اللي ليس ظاهرا عندي هو موضوع الأقوال، ويميل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى اعتبارها من الوحي، إذا أمر بها أمرا جازما، وأجاب عن حديث تعبير النقل بقوله حين قال: لا أظنه يغلي شيئا. فيقول الشيخ رحمه الله في فتواه بأنه حين قال لا أظنه ما جزم، لكن لو جزم كانت وحيا من الله عز وجل. لكن يشكل على هذا، ولا نرجح أيضا كما ذكرت، يشكل على هذا الحديث الذي في مسلم، حديث رافع بن خديج: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء أمرتكم، ما قال إذا فعلت، فجعلها أمرا صريحا، والأمر لا يكون إلا بقول. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، الحديث. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله عن أبيه في قصة تلقيح النخل، أيضا هي من وجه آخر ورواية أخرى، قال: فرأى قوما يقطفون النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. قال: فتركوه ونزلوا عنها عن النخل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو الظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. لكن مشكل عليه الحقيقة من باب البحث فقط، ليس الترجيح، حديث رافع بن خديج الآخر إن قال: ما أمرتكم به. النوع الخامس أو السادس، يا أخوان السادس، الفعل البياني، وهو أحيانا يكون من التعبد أيضا ويكون، لكن جعلته مستقلا لأهميته، وهو الذي لا يعرف النص المجمل إلا به، فهو على ما دل عليه الأمر المجمل من الوجوب أو الندب. لا نقول الفعل البياني واجب مطلقا أو مندوب مطلقا، ولكن حين يأتي في مجال التعبدات فعلا فعل بياني يبين أمرا مجملا، مثل الصلاة، هل ورد في الصلاة تفصيل صفتها في القرآن؟ يقول: أقيم الصلاة، هذا مجمل ولا مبين؟ أمر مجمل أن تقيم الصلاة، كيف تقيمها؟ جاءت برسول. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد هنا هو بيان لي بيان لي لأمرها المجمل. فلو كان مثلا أمرنا بسنة مجملا ثم بينها بفعله، مثلا أوتروا، إيش أوتروا؟ فإن الوتر حق، بين هذا الفعل فيكون الأمر على الاستحباب خلافا للحنفية في الوتر، فيكون الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل فيكون مستحبا، مرة يكون مندوبا ومرة ثانية يكون مستحبا. وقال المصنف رحمه الله لأنه لا يحمل على اختصاص إلا إذا دل عليه دليل. فإذا كان الفعل مجردا يا إخوان، مجردا من أن يكون فعلا بيانيا. فما هو الأصل فيه؟ يقول المصنف: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. وبينا يا أخوان أنه قد يكون مباحا ويدل على الإباحة مثل الأفعال العادية الجبلية، هذه خرجنا منها ما فيها مجال للتكليف. فذكرنا أنها قد تكون تدل على الإباحة، لبس رسول الإمامة يدل على الإباحة، الإمامة مباح يقين، ما تبحث عن دليل لفعله صلى الله عليه وسلم إياه. وكذلك أيضا لبسه للرداء والإزار والقميص، ولبسه للألبسة الملونة، وأكله لأنواع المآكل المنوعة، يقول هذا الأكل مستحب، الدباء كان يتدبعه صلى الله عليه وسلم، هل هي مستحبة؟ لا، هو أحبها بعادته وكره الضبط بعادته، ولهذا لم ينكر على خالد المريد حين اجتبره اجترارا. قال: فإن كان على وجه غير الخوف والطاعة، هذا الاختيار الذي ذكرناه لكم، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وهذا قول جماهير الوصولين، ذكرنا مثاله في لبس العمامة، حمل العصا عموما، بل وحتى حملها في أثناء خطبة وهكذا. يقول رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، لو قال أحد قولا ثم سكت عليه صلى الله عليه وسلم فكأنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإقراره على الفعل كفعله. ما هو الإقرار يا إخوان؟ الإقرار هو الثبات، كأن الشيء غير مستقر ثم جعلته في قرار وأقررته، فكأن الإنسان لما يقول قول ثم تسكت عنه كأنك ثبتت كلامه. الذي يقول عامة بين بعضهم والكلام عام. الحمد لله نحن الله سبحانه. يقول: كيف تقره على ذلك؟ يقولون في عبارات جعلته قارا إن كان متأرجحا مضطربا أقررت. الحمد لله نحن الله سبحانه. فإذا تكلم إنسان بكلام ثم سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقرر كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل فعلا ثم سكت عنه فهو كفعله صلى الله عليه وسلم. ما وجه حجيته؟ لماذا قلنا أنه حجة في كونه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا يقر على محرم، وهكذا كان هدي الصحابة القول في حكاية فعله. فهذا أنس يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى فكان يهل المهل ويكبر المكبر ولا ينكر عليه أحد. من هو أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة هم نقلة العلم الذين يكون إقرارهم كالرضا بهذا الفعل وكالإجماع على صحته. ويقول كعب بن مالك: كنا نصلي في الثوب الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا أحد. هذا أيضا واضح. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى في رواية عرفة، قال: فجئت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع، قال: فلم ينكر علي أحد. إقرار، هكذا كان هديهم يفهمون من السكوت إقرار هذا الفعل وإقرار ذلك القول. أما درجاته الإقرار على الفعل أو القول، فهو إما أن يكون بالثناء هو ما يقول هذا مشروع وهذا صحيح وهذا واجب، لكن يثني عليه ثناء. فكقوله إن الأشعريين إذا أرملوا أي إذا جاعوا فقروا جمعوا زادهم وزاد عيالهم ثم جمعوه في نطع ثم اقتسموه، فالأشعريين مني وأنا منه. هذا الحقيقة يوضح التكافل الذي نسيه الناس الآن مع الأسف الشديد، وحل محلها الأشر حتى صار الغني غنى فاحشا والفقير فقرا مدقع، يأتي بلقمة لقمته ولقمة أولاده ثم يجعلها على هذه السفر ثم يقتسمون. لهذا قال فإنهم مني وأنا منه. ومنها السكوت على الفعل كطيب عائشة له عند الإحرام، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث. ومن ذلك إقراره لقيس بن فهد، وفي قول قيس بن قهر، وفي رواية أنه قيس بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر يوما فوجد قيسا يصلي ركعتين، قال أما أدركت الصلاة معنا يا قيس حين سلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكنني لم أصلي سنة الفجر فهما هاتان. قال فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ولم يقل شيئا. هذا وقت نهي ولا لا؟ كأنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت حين أقره، كما قال المصنف وفعله وإقراره على فعل أحد كفعله صلى الله عليه وسلم. فأخذ من العلماء مشروعية قضاء سنة الفجر بعد الفجر، رغم أنها وقت نهي لكنه وقت نهي غير مغلق. وإقراره لخالد الوليد على الضب، رغم أنه كريه المرأة كريه الشكل الضب كالوزر. وبعض الناس تطير عقولهم إذا ذكر الضب. أنا هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أرض قوم. فقال أجدني أعافر. قال فاجتررته اجترارا، يقول خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، كأنه يعني يتعجب من خالد كيف يأكل هذا. يقول العلماء فدل ذلك على جواز أكل الضب. يقول المصنف وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكم ما فعل في مجلسه، هذا واضح لا فرق بين أن يكون في المجلس أو أن يكون في الواقع. لكن يأتي شخص يقول قال فلان وفعل فلان ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على رواية خبره قولا كان أو فعلا، بل قال العلماء رحمه الله تعالى عليهم أنه حتى ما يفعل عادة ويشتهر عادة ولا يظن أنه يفعل ولا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثله. ولهذا كان الصحابة يقولون كنا نعدل والقرآن ينزل، لو كان شيء منها عنه لأنه نهى عنه. فهموا من هذا أنه إقرار. نعم شاء. قال المؤلف وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالت، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما اعترى فيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد. قال: إذا تعارض نسخان. تعارض من بعد النسخ كما قال المصنف الإزالة، وفي معناها أيضا النقل. تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الريح الأثر إذا أزالته، ومنه النقل كقولك نسخت ما في هذا الكتاب، وهو بمعنى في حركة في التغيير يحدث. وهو في الاصطلاح ما ندخل في تعقيد التعليم، في الاصطلاح ليسر إلغاء الحكم السابق. ولكن لا تفهم تعريف المصنف هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. يعني ان هناك متقدم معناه تراخيه، يعني شيء بعد شيء، يعني في التاريخ في فعل فيه امر او حكم جاء بعد حكم اخر. فيقول: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، يعني عندنا خطاب، هذا الخطاب ورد الان يدل على رفع الحكم الثابت سابقا، وهو خطاب ايضا رفع على وجه لولاه لكان ثابتا، لو لم يأتي الحكم الجديد الذي يلغي الاول لكان الاول ايش؟ ثابتا باقي على حاجة. يعني تقول الغاء او تغيير الحكم السابق مفهوم من العذر. هذا الحقيقة هي لو أردت أحيانا بعض الناس تتفهم هذا التعريف صدعتك حتى تعرف الخطاب الدال عرف الحكم الثالث والخطاب المتقدم على وجه الأولى لكان ثالث. مو معناه يا أخوان التعريف هو صحيح جامع ومانع من إلغاء الحكم، بس خلاص يفهمها الإنسان من السليق ما ذكرناه لكم بحدود التعريفات. ثم يأتي فقيه آخر يقول لك: لا، هذا يرد عليه كيف أحيانا يكون النسخ بالفعل، أين الخطاب؟ وهذا الواقع، الرسول يفعل شيء ونسخ، ما عندي خطاب، ما ندخل خلاص إلغاء أو نقل أو تغيير، كان في حكم سابق على حال معينة جاء حكم جديد وغيره ونقله من حال إلى حال أو أزاله بالكلية. يقول العلماء: فالخطاب بشرط الورقات لا يكون إلا بخطاب، فلا نسخ بالقياس ولا بالإجماع، ما تكون نسخ الحكم، لأن والله قسنا فتبين بالقياس أن هذا حكم وكذا وكذا فنسخ الحكم الأول، لا يمكن، ولا حتى بالإجماع أن تجمع الأمة على خلاف نص سابق. وسيأتي إن شاء الله في الإجماع أن الإجماع أصلا لا يكون إلا على نص، ما في إجماع ينشئ الحكم إن شاء أبدا، إما أن يكون إجماع على حكم وضعي أن تقول هذا سبب لهذا وهذا علة لهذا وهذا شرط لهذا وهذا صحيح وهذا فاسد بالإجماع، لكن ما يأتي الإجماع لينشئ عبادة وينشئ عمل أبدا. يقول أيضا: والمنسوخ أيضا خطاب، لأنه يقول هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم. طيب إذا نسخ الشيء هل معناه إلى غير البتل؟ لا، قد يكون أحيانا يعني البقاء على حكم الأصل، البراءة الأصلية، قد يكون الأصل التحريم، قد يكون الأصل الوجوب، قد يكون الأصل الاستحباب، الأصل الإباحة. فإذا كان الحكم يتعلق بشيء من هذه الأشياء ثم نسخ نضيع؟ لا، نرجع إلى الحكم السابق. ويقول: مع تراخيه، يعني قد يكون متراخي بعد فترة سنة وسنتين وثلاث، يعني يكون حكم اليوم بعد سنة يأتي حكم الناس، وأحيانا قد يكون فوري مثل آية تقديم الصدقة بين يدي النجوى على طول حين وجد المشقة في أصحاب النبي، حتى بعضهم قال لم يتكلم وجد المشقة عليهم نسخ الحكم، فقال أشفقتم على طول. فالمتراخي ليس بالضرورة أن يكون متراخي بعيد، قد يكون متراخي قريب أو متراخي بعيد. حكمة النسخ يقول العلماء حكمتها هو التدرج في التشريع، وبيان فضل الله عز وجل على عباده، ومنه أيضا التخفيف على العباد ما يخفف فيه عنه، ومنه الزيادة في التكاليف إذا كان النسخ إلى أشد وأغلب لتعظيم أجورهم ورفعة درجاتهم. يقول المصنف: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم يا إخوان هو نص القرآن، مثل آية الرجم التي كانت في سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فكانت هذه الآية في سورة الأحزاب فنسخ لفظها وبقي حكمها، وثبت حد الشيخ والشيخة بعد هذه الآية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أكابر الصحابة، واستمرت عليه الأمة، مما دل على أن المنسوخ هو اللفظ دون الحكم، وهذا الذي أشار إليه المصنف. ونسخ الحكم وبقاء الرسم وبقاء اللفظ، كقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة كاملة غير إخراج. نسخ الحكم وبقي اللفظ، والآية الناسخة معلومة: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن 14 و10. وكذلك قوله عز وجل: إياكم منكم 20 صادمين يغلبون 200، هنا قال: الآن خفف الله عنكم، فنسخ هذا وخفف عنهم العدد في ملاقاة العدو. يقول: والنسخ إلى بدن وإلى غير بدن، وهذا صحيح. بعض العلماء يقول: ليس هناك نسخ إلى غير بدن، فإما أن يكون نسخ إلى بدن جديد، أو نسخ إلى بدل اللي هو البراءة الأصلية. ما نقول ما بشيء إلى غير بدل، هذا خلاف لفظي بسيط، لكن قصد العلماء يكون نسخ إلى بدل أو غير بدل معناه إذا نسخ حكما مع بقاء البراءة الأصلية يأتي غير البراءة الأصلية بحكمها، كما ستأتي أمثلة إن شاء الله، مثل آية المصابرة في سورة آل عمران: إياكم منكم 20 صابر يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نسخ بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. والنسخ لغير بدل هي الصدقة بين يدي المناجاة. ما قال مثلا بدل من الصدقة مثلا الدعاء تدعو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بدل نسخة الصدقة نهائي فيبقى الإنسان على حاله. يقول: وإلى ما هو أغلط وإلى ما هو أخف، وهذا الظاهر يا إخوان فيما هو أغلط. الأخف هو آية المصابرة: يكون منكم 20 صابرون الآية إلى الأخف. وأما بالأغلب فكتحريم لحوم الحمر الأهلية، يعني كان هذا سهل يأكلون اللحم عندهم، فمنعوا منه الحكم الجديد وهو التحريم. يقول: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. الكتاب بالكتاب اتفاق، كعدة متوفى عليها زوجها الحولية نسخت إلى 14 و10، الكتاب بالكتاب. أما السنة بالكتاب فذهب بعض أهل العلم لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وأن السنة لا تنسخ بالكتاب، يعني هذه لا تكون ناسخة لهذه وهذا لا يكون ناسخا لتلك، وهذا ضعيف. والأكثر هو أنه يقع النسخ بينهما، وهذا أصح القولين وأدلته كثيرة. أما نسخ الكتاب بالسنة فكقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخ بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. وهذا ظاهر. وأما نسخ السنة بالكتاب فنسخ استقبال بيت المقدس، كان هذا بفعله صلى الله عليه وسلم، الصلاة إلى بيت المقدس ما في دليل على وجود الأمر، فهو ثابت بالسنة، وقد يكون وحيا لا ندري، فهو بالسنة. فنسخ بالكتاب: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويجوز نسخ المتواتر والمتواتر، سواء كان الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ولا متواتر السنة بمتواترها، وكذلك نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، والصحيح والمتواتر بالآحاد ما دام ثابتا صحيح. ثم اختار بأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا ضعيف، وثبت نسخ الكتاب بالسنة. والقول الذي ذهب إليه المصنف هو قول الشافعي، وهو على مذهب الله تعالى عليه، لكن مذهب جمهور الأصوليين هو جواز ذلك كما تقدم بيانه في آية الوصية. جهة أيضا كنت أريد أن ننهي التعرض والترجيح، وهو من المباحث المهمة، لكنه نظرا لطوله وقرب نهاية الدرس نظرا لخمس دقائق فلا يكتسع الوقت لنبدأ به ثم نقطعه لأهميته، وهو من أهم المباحث لطالب العلم، وندعو إن شاء الله للدرس الغد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل على سنية الاستراحة، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحيح في قاعدة إقامة منه: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتم صلوا، هذا لبيان كيفية الفعل، لكن الفعل نفسه هو واجب ومندوب أو مباح، ويؤخذ بأدلة أخرى. حقا ينبغي أن نأخذ فقه هذا المثل على هذا الشيء، أما أن نقول جميع هذا يعني أن جميع أفعال الصلاة واجب، لأن نقول صلوا كما رأيتم صلوا، وهذا بعيد حقيقة، وفي مشقة عظيمة على الفقيه في تطلب الصوارف عن الوجوب بهذا الأمر. كذلك أيضا الحج، ولهذا أوجب بعض طلاب العلم المناسك أوجبوا المبيت ليلة عرفة، المبيت في منى، لم يقل بها أحد، فجاء بعض طلاب العلم جزاهم الله خيرا وخرجوا بهذا بناء على هذه المسألة. والصحيح في فقه هذا أنه نوع من الإرشاد، كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كما فعل، لكن هل هو واجب أم لا يتطلب الوجوب؟ هل أمر بذلك صلى الله عليه وسلم؟ إذا أمر الأصل في الأمر الوجوب، وإذا لم يأمر وهو تعبدي الأصل في الاستحباب كما مر في الأفعال. أنا ولا أعرف قائلا بذلك على اعتبار أن المناسك مثلا كلها على الوجوب من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هل صلاة ركعتين في الروضة في المسجد النبوي سنة في هذا المكان خصوصا؟ والله أنا لا أعلم، أنا تأملت وبحثت ما وجدت دليل على سنية الصلاة في هذا المكان. رسول قال: ما بين بيتي في رواية قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، مثل ما قال لأن نهر الفرات من الجنة، لا يعني تصلي عند الفرات. تزاحم الناس على مكان ما يسمى بالروضة فيه نظر، ولهذا انتشرت صارت هذه الروضة، وفلان يصلي في الروضة اللي خلف الإمام. أنا لا أعرف الله لها أصلا في ذلك، ولا أعرف أن الصحابة كانوا يتسابقون إليه. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تثاب؟ الله أعلم. لبس البياض من الثياب ثبت فيه الحديث، ما ثبت فيه الحديث ناس صح الألباني، هذا يخرج عن الفعل إلى القول، ويخرج عن مبحثنا هذا الذي بين يدينا الآن أنها الفعل المجرد. يقول باستخدام القواعد الأصولية بسط في وضع المصلي يده بعد الرفع من الركوع، هل يرجع الحكم إلى أصله؟ المسألة خلافية ويسيرة. الأقرب أنه ما دام واقفا هذا هو صفة الوقوف، وهو أن يضع يده على صدره أو أسفل صدره. جاء حديث في الوقت المصلى حتى طلوع الشمس، نعم حديث ثابت كعدل حجة وعمرة تامة تامة، وبعضهم ضعفه. يقول إذا كان مشغولا بمدارسة العلم ومذاكرته ومنعه ذلك من الجلوس في هذا المكان فهو على أجله بنيته إن شاء الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي كبشة العنماري قال فهو بنيته فأجره ما سوى. الحمد لله. الفرق بين فعل العادي والجبلة أن الشيء يفعل بالجبلة، يسأل الله، يعني أصل الأكل جبلة، أصل الشرب جبلة، أصل النوم جبلة، أصل العطاس جبلة، وهكذا. بينما العادي لا، يرجع إلى عادات الناس، وهي قضية الماكل نفس المأكل، تأكل هذا أو ما تأكل، مو بنفس الأكل، لكن الأكل هذا نفسه، هذا من عادات الناس، اللبس من عادات الناس، وهكذا. حديث غمس الذباب هذا خبر، حديث غمس الذباب هذا خبر وأمر منه صلى الله عليه وسلم، فلا أرى أن يدخل في هذا الباب، في باب الأفعال. فذكرت أن موضوع الأوامر أنا ما رجحت فيها شيئا، احتاج الى بحث وتأمل في قول القاضي عياض رحمه الله. الفعل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، الامر قلنا الاصل فيه الوجوب، هذا هو الاصل فيه وخارج عن باب الافعال. ما حكم النكاح الكتابي في هذا الزمن؟ جائز، لكن هناك امور تدخل في السياسه الشرعيه، تاخذ كتابيه من بناتك من بلدك من جنسك اذا كان البلد فيه مثلا كتابيات من نفس الجنسية تخضع لنظامك وبلدك، أثنيات يأخذ أمريكية وتلعب أمريكا بك وبأولادك وزوجك والدولة الأوروبية، حقا هذا فيه مخاطر، ولا أقول حرام، فيه مخاطر تخضع لهم وتخضع، وكثير من الدول تخضع لسلاطين الدول الكافرة، تأخذ أولادك ويربى أولادك على عين الكفار. هذا يسأل عن هل من الإطلاق والتقييد من جر إزاره خيلاء مقيد لحديث ما أسفل الكعبين من إزارة النار، هذا قول جماهير أهل العلم أنه يحمل مطلق على المقيد، وذهب بعضهم وليس الجمهور إلى أنه لا يحمل مطلق على المقيد، هذا على إطلاقه وهذا على تقييده، هذا يكون في النار وهذا لا ينظر الله عز وجل إليه. وجماهير العلماء على القول بأن المطلق في هذه الحال يحمل على المقيد، وهو اختيار ابن تيمية الله تعالى عليه، قول الشوكاني والسمعاني وغيرهم، وحكاه العلماء عن الجمهور وهو صحيح عن الجمهور. لكن ما نأتي الآن على موضوع نفس الإسباب، الإنسان ما يتحكم في مشاعره، فأنا فعلته في هذا لا ينبغي الإنسان أن يفعله حتى لو اختار القول الآخر، لأنه قد يدهر الشيطان والفروق يسيرة بين الأمرين. لكن هل نقول بأنه حرام على هذا القول؟ على هذا التفصيل، ولهذا ثبت به القول حين قال لست مما يفعله خيلاء، ما قال أنت تتعاهده ولا قال أنت ترفعه، لأنه قال إن جاري يسترخي وإني أتعاهده، ما قال أنت تتعاهده، طبعا ليس قال أنت لست مما يفعله خيلاء، كأنه يجب، هذا واضح في الدلالة واختيار الجمهور في هذه المسألة. هل صحيح أن ابن تيمية لم يتزوج أنه كان لا يميل إلى النساء؟ لا، ثبت في سيرته وتراجمه أنه كان له سرية، له أمة، ولعله لم يتزوج، لأنه حقيقة في عمله رحمة الله تعالى عليه قام، والله لا نغالي ولا نجاد فيه رحمة الله تعالى عليه، قام مقام النبوة في عمله رحمة الله تعالى عليه، فربما هو رأى أنه بالتسري وخير له من الزواج في حاله وفي ظرفه وزمنه، الله عز وجل أعلم. ولا يقال أنه يكون هذا خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة، وحين تزوج وحين يفعل ويقوم بأشياء كثيرة هي خير في حقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا علق ابن تيمية نفسه رحمه الله حين أنكر أبو بكر غناء الجاريتين لمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإن يوم عيد. فانظر إلى الفقه الدقيق ابن تيمية رحمه الله، قال كانت كمالا في حق أبي بكر لأنه لم يكن في موقف القدوة للناس، وكانت كمالا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو زجرهما وطردهما وأسكتهما كان في ذلك إثقالا على الناس في أخذ الرخصة في العيد وفي غير العيد كالأعراس وقدوم الغائب وغيره، فهي في حق فهو أعظم أجرا من أبي بكر لأنه يشرع للأمة، ومثله الزواج. ما نقول ابن تيمية يدعي أنه خير من الوصول، لا، ابن تيمية يقول أنا لست قدوة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب القدوة وأعطى منها، لأن هذا صار صار جدل بين الناس في قضية أنه لم يتزوج، طعن فيه الشارعون بالظروف في هذا، لا معنى له، إن كان يجد العفة في السرية ويرى أن الزوجة ستشغله وإلا لما أتى بهذا التراث الله تعالى عليه العظيم الذي جاء به ونفع به الأمة وعدل به المسار وصار معتقد السنة والجماعة في مقارعة أهل البدع، ما يأتون بأقوال العلماء السابقين سواء كان الإمام أحمد رحمه الله أو اللالكائي والبربهاري أو غيرهم من كتبوا في أصول السنة، كما يأتون بكلام شيخ الإسلام حين نجمت البدعة وقويت بما يتعلق بالمقالة والكلام وتفعيل القواعد واستنباط الأصول وفقه الصحابة وفهمهم في ذلك بما لم يأتي به الأولون رحمه الله تعالى. وأرجو أن لا كنا غاليا في ذلك، لكن هذا هو واقعه رحمه الله، ولهذا كان شجن في بلوغ المبتدع. وإذا ذكر ابن تيمية رحمه الله كأنما يذكر قاتل والده من شدة ما أصل وقعد ونظر رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة. نحن يعني نتلمس المخارج له في هذا، ولا يعني نقول أن فعله هو الصحيح من كل وجه، فقط نؤول له تأويلا ونوجه فعله توجيها. لو صام مسافر وأفطر لا من باب مشقة ولكن من باب رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يا أخي يجر على هذا حتى وإن كان ليس به مشقة، لكن الاختيار والصحيح هو قول عمر بن عبد العزيز واختيار الشيخ ابن تيمين بأن أفضل الحالين أيسرهما فطرا أو صيام، فالأيسر عليك هو الأفضل لك. نعم هي قول المذهب وذكر بعض أصحابه وجلسة الاستراحة، لكن نتكلم على قول الجمهور والمشهور من المذهب والله تعالى أعلم.